الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 136 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونكمل في دروس المنطوق والمفهوم، وصلنا إلى المسألة 250، ونصها: هل يجب العمل بمفهوم المخالفة قبل البحث عما يوافقه أو يخالفه من منطوق آخر، يعني على ما كان من مباحث فصول العام والخاص في نفس المسألة. قال الزركشي في هذا السؤال في البحر المحيط، ثم قال: فيه خلاف العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. وحكى القفال الشاشي في كتابه وجها عن بعض أصحابنا أن سبيله سبيل العموم بنظره عند ورود الخطاب به، فإن وجد ما يدل على موافقة المسكوت عنه للمذكور صير إليه، وإلا اقتصر على المذكور، وكان المسكوت عنه مخالفا له. قال: وصار بعض أصحابنا إلى أنه يجب العمل به حتى يقوم دليل على خلافه، واستدل كل فريق منهم على صحة مذهبه بألفاظ سردها من كلام الشافعي. قلت أنا الكيال، وهو كما قال كالعموم قبل البحث عن المخصص، إذ الراجح البحث عن المخصص. وكذلك هنا، لأنه في المسألتين من باب الإلمام بأدلة الأحكام في المسألة. ودائما أدندن على ما أقوله لكم مرارا وتكرارا في مسألة: إن أراد الإنسان أن يحقق مسألة شرعية في أي مسائل الشريعة من في عموم فنون الشريعة وعلومها، لا بد أن تجمع أدلة الأحكام في صعيد واحد بمعرفة الناسخ من المنسوخ والعام من الخاص والمنطوق من المفهوم والمحكم من المتشابه، وكذلك المجمل من المبين والظاهر من المؤول، وتعارض الأدلة والجمع بين التعارض ودفع، لأن الأصل أن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم من حميد. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فليس هناك تناقض ولا تعارض، ولكن هذا يكون في نظر المجتهد على درجة منزلة اجتهاده واستنباطه واستخراجه، كما قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. المسألة 254، ونصها: هل يدل مفهوم المخالفة على نفي الحكم مطلقا عما عدا المنطوق؟ قال الزركشي في البحر: اختلفوا أيضا في تحقيق مقتضى مفهوم المخالفة، أنه هل يدل على نفي الحكم عما عدا المنطوق مطلقا، سواء كان من جنس المثبت فيه أو لم يكن، أو اختصت دلالته بما إذا كان من جنسه. فإذا قال: في الغنم السائمة الزكاة، هنا نفينا الزكاة عن المعلوفة مطلقا، سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم، أو لم تنف إلا عن معلوفة الغنم. قلت هنا الكيال: العلة السوم، فيقاس على الغنم الإبل والبقر. هذا وجه. فقال هنا: على وجهين لأصحابنا، يعني للشافعية، والصحيح تخصصه بالنفي عن معلومة الغنم فقط، لأنه تابع للمنطوق. ووجه النفي مطلقا أن السوم كالعلة ينتفي بانتفائها. وكذا صحح سليم أن النفي عن معلومة الغنم فقط، واخد بالك؟ وهذا ما قاله الزركشي الشوكاني، لأن المسألة هنا قال: في سائمة الغنم الزكاة، فهل يدخل معها الإبل والبقر أم لا؟ انتهى كلامه. قلت أنا الكيال: والوجهان محتملان، والأقوى الأولى بالنص على الغنم، لأنه منصوص على الغنم، واخد بالك؟ والأصل أنه يعمل بظاهر الحديث ونصه. طيب المسألة الخامسة والخمسون بعد المئتين: إذا دل الدليل على إخراج صورة من صور المفهوم فهل يسقط بالكلية أو يتمسك به في البقية؟ نفس المسألة في مسألة العام، هل إذا خصص يبقى على عمومه أم لا؟ طبعا يبقى على عمومه ولا يخص إلا فيما أتى الدليل ودل عليه. سأل الزركشي هذا السؤال في البحر ثم قال: ينبني على أن العموم إذا خص هل يكون مجملا؟ فإن قلنا يصير مجملا فالمفهوم أولى، وإن قلنا لا يكون مجملا فمقتضى مذهب الشافعي ترك المفهوم بالكلية، لأنه إنما تلقاه بالنظر إلى فوائد التخصيص، ولأنه لا فائدة إلا مخالفة المسكوت عنه للمنطوق منه به. فإذا أثبت أن بعض المسكوت عنه يوافق المنطوق به بطل أن يكون تلك هي الفائدة، فيطلب فائدة أخرى. والحق جواز التمسك به بعد التخصيص، كما إذا قيل إنما العالم زيد ولا عالم إلا زيد، فإذا دل دليل على إثبات عالم غيره أو فإن دل الدليل على إثبات عالم غيره اقتصرنا في الإثبات على ما دل عليه الدليل الجديد، ويبقى النفي فيما سواه، لأن اللفظ الشامل إذا خرجت منه صورة بقي على العموم فيما سواها. هذه الأدلة المعتبرة والقوانين الاستدلال والترجيح، وعلى هذا يقبل فيه التخصيص. كما إذا حلف لا آكل السمك مثلا ونوى تخصيص النفي بغيره يقبل منه. انتهى كلامه. المسألة السادسة والخمسون بعد المئتين: هل يرتقي مفهوم المخالفة إلى أن يكون قطعيا؟ ولا زرك شيء في البحر المحيط. إنه ظاهر لا يرتقي إلى القطع، وكلام إمام الحرمين يقتضي أنه قد يكون قطعيا، وقد هنا للتقليل يعني. وعلى الأول هل يصح إسقاطه بجملته حتى يكون كإزالة الظاهر أو لا؟ وإنما يقول حتى إذا حتى يرد إلى البعض كما في تخصيص العموم. قال الإمام في البرهان عندما يقولون الإمام في عند الشافعية يقصدون إمام الحرمين لا الإمام الشافعي، يصح إسقاطه بجملته لأنه غير مستقل بنفسه، فإذا دل الدليل على إسقاط المفهوم بكماله بقي اللفظ فيما دل عليه بالنطق فلم يتعطل اللفظ، بخلاف ما إذا خرج من العموم كل أفراده لأنه يؤدي إلى تعطيل اللفظ. والحاصل أن إسقاط العموم بالكلية كتخصيص العموم كما قلت في بداية هذه الحلقة. وحكى في المنخول عن ابن مجاهد أنه لا بد من ترك بقية منه كما في المنطوق، قال: والمختار خلافه، إذ ليس المفهوم كسائر الكلام، وإنما هو بعض مقتضيات اللفظ، فليس في تركه مع تبقية المنطوق نسخ، بل هو كتخصيص العموم. قلت أن الكيال هو كتخصيص العموم، والعبرة على الدليل المخصص. تنظر هنا في كل مسائل في الكتاب في بثلاثة أجزائه أنني أحاول بقدر الإمكان آتي بكل مسألة ذكرت في كتب الأصول، ليكون هذا الكتاب بإذن الله سبحانه وتعالى جمعا لجل مسائل الأصول، حتى يغنيك عن الولوج في الكتب أمهات الكتب. وطبعا لا يغني كتاب عن كتاب، ولكن هذا من باب التقريب لمسائل أصول الفقه. المسألة السابعة والخمسون بعد المئتين: مفهوم المخالفة حجة بالكتاب والسنة والإجماع. قلت أن الكيال يعني مر طرف من الأدلة على حجية مفهوم المخالفة في المسألة 51 بعد 200 من كلام السمعاني في قواطع الأدلة وبالحديث والإجماع والقرآن، ومن ذلك ما قاله قال: وهذا وفي هذا إجماع من الصحابة على القول بدليل الخطاب اللي هو مفهوم المخالفة. وقال الطفي في شرح مختصر الروضة: ومفهوم المخالفة حجة إلا عند أبي حنيفة وبعض المتكلمين، فلا علاقة لنا بالمتكلمين ولا بأبي حنيفة ولا بالحنفية، لأن الإجماع هنا منقول من الصحابة كما نقله السمعاني. قال الآمدي: أثبته الشافعي ومالك وأحمد والأشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وأبو عبيدة وجماعة من أهل العربية. قال: ولنا على أن المفهوم حجة، وأن تخصيص الشيء بالذكر يفيد نفيه عما عداه، أنه لو كان المخصوص مساويا للمسكوت عنه في الحكم لكان تخصيص أحدهما مع استوائهما عيا من المتكلم فسادا وخطأ، إذ يلزم منه أمور ثلاثة باطلة: أحدها أنه عدول من الأخصر لا لفائدة، من الاختصار، إذ قوله في الغنم الزكاة أخصر من قوله في سائمة الغنم الزكاة، والتقدير لا اختصاص للسائمة بالحكم، فيكون ذلك عيا ضعفا ونقصا، ويكون الأول أولى بل متعينا في اللغة. الثاني أن تخصيص أحدهما بالذكر مع استوائهما في الحكم ترجيح من غير مرجح، دي صفة ودي صفة، وهذه صفة يترتب عليها حكم والأخرى حكم آخر، إذ ليس قوله في سائمة الغنم زكاة كما في صحيح البخاري بأولى من قوله في معلوفة الغنم الزكاة، ولا قوله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا أولى من قوله مخطئا، فكان ذلك ترجيحا من غير مرجح. الثالث أن استواءهما في الحكم يبطل فائدة التخصيص أحدهما فائدة التخصيص أحدهما بالذكر، إذ لا أولوية له بالتخصيص، وهذا يرجع إلى الذي قبله وهو الترجيح من غير مرجح. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال: فهي أمور باطلة تلزم تخصيص أحد الشيئين بالذكر مع استوائهما في الحكم، فكيف هذا؟ هذا تناقض وعبث، وملزوم الباطل باطل، فدل على أن ذلك باطل، وما بني على باطل فهو باطل، هذه قاعدة كلية. وذلك يوجب صحة ما ذكرناه مع أن تخصيص الشيء بالذكر يقتضي نفي الحكم عما عداه. وحجة أخرى على صحة ما ذكرناه وتقريرها أن الإجماع، إجماع الفصحاء والعقلاء على فهم اختصاص الشيء بالحكم لاختصاصه بالذكر، فما دام ذكر في الحكم صفة لهذا الأمر فيلحقه الحكم بهذه الصفة ويكون لها تأثير. أما الفصحاء فكما نقل عن أبي ذر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقطع الصلاة الكلب الأسود، فقالوا: يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأصفر من الأحمر، كما في صحيح مسلم. وكذلك الراوي عن أبي ذر سأل أبا ذر عن ذلك، فدل على أنهما فهما من تخصيص الأسود بالذكر اختصاصه بقطع الصلاة الأسود فقط. وكذلك يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما بالنا نقصر وقد أمنا، وإنما قال الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فالظاهر هنا أن عدم الأمن ووجود الخوف يؤدي إلى القصر، فلما أمنا فلماذا القصر؟ ففهم اختصاص جواز القصر بحال الخوف، وافقه عمر رضي الله عنه على ذلك، حيث قال له: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، كما في صحيح مسلم. وقد حصلت بذلك الموافقة على ما فهمه يعلى بن أمية وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، حيث لم ينكر عليهما صلى الله عليه وسلم ما فهماه بل النبي صلى الله عليه وسلم بل عدل إلى ذكر الرخصة، رخصة صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر لأنه من لغة العرب فأقرها، ولكن بيّن حكما شرعيا. طيب قال ولم ينكر عليهما ما فهماه بل عدل إلى ذكر الرخصة، ولو لم يكن ما فهماه صحيحا لرده صلى الله عليه وسلم عليهما من حيث اللغة، وقال إن الآية لا تقتضي اختصاص القصر بحالة الخوف كما سبق من رد على ابن الزبعرة ما فهمه من قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم في باب العموم، واخد بالك، وهذا قاله الزبعرة ليستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ بالعموم وهو من قريش، وقريش فصحاء ومن أهل اللغة والعرب، واخد بالك، كما بينت أثر الزبعرة وبينت فيها في مسألة العام. وكذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس، الحديث في البخاري ومسلم، دل على أن تخصيص الشيء بالذكر ينفي الحكم عما عداه، في تخصيص وفي صفة، إذ لو لم يكن كذلك لما كان ما ذكره جوابا للسائل، لأن سؤال السائل عما يلبس المحرم عام، فلو لم تكن القمص والسراويلات مختصة بالتحريم لما كان الجواب مطابقا. قال وأما العقلاء فلأن قائلا لو قال اليهودي أو النصراني إذا نام غمض عينيه وإذا أكل حرك فكيه لسخر كل عاقل منه، لأن اليهودي والنصراني وغيره كلهم البشر كله يفعل هذا، وضحك عليه لعلمهم أن ذلك لا يختص باليهودي والنصراني. وكذا لو قال قائل الشافعية أو الحنابلة فضلاء أو علماء أو زهاد لاغتاظ من سمع ذلك من الحنفية، وكذا بالعكس من الحنفية كذلك. ولو قال قائل الحنفية فضلاء لاغتاظ من سمع ذلك من الشافعية أو الحنابلة، وما ذاك إلا لدلالة التخصيص اللفظي على التخصيص المعنوي، كلام مستقيم وواضح جدا، فقد ثبت ما ذكره باتفاق الفصحاء والعقلاء. عنوانا الحصر ومفهوم المخالفة كلاهما إثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عنه. قال يعني الطوفي وكذلك فإن ابن عباس رضي الله عنهما فهم من قوله عليه السلام إنما الربا في النسيئة كما في صحيح مسلم حصر الربا في النسيئة، حتى إنه كان لا يحرم إلا بيع الربويات نسيئة في الآجل، وكان يجيز التفاضل بينهما، حتى سمع النصوص في خلاف ذلك فرجع، وكذلك ابن عمر. وابن عباس عربي فصيح فيكون فهمه للحصر في إنما حجة فتكون للحصر. والحصر ومفهوم المخالفة كلاهما إثبات نقيض المنطوق به للمسكوت عنه لا ضده، لأن الحاصل من المفهوم سلب حكم المنطوق كسلب وجوب الزكاة الثابت في السائمة عن المعلوف، والنقيض أعم من الضد وصيغ الحصر إنما نحو إنما الماء من الماء كما في صحيح مسلم. قال وتقدم النفي قبل إلا نحو لا يقبل الله صلاة إلا بطهور كما في صحيح مسلم وكذلك في البخاري، وتقديم المعمولات نحو إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك حصر، وهم بأمره يعملون أي لا يعملون إلا بأمره، والمبتدأ في الخبر نحو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والحديث رواه الترمذي وصححه وقال هذا أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وفي المستدرك صححه الحاكم ووافقه الذهبي. إلى بقية الهامش عندك، بقية التحقيق في الهامش. طيب، وينقسم إلى حصر الموصوفات في الصفات نحو إنما زيد العالم، وإلى حصر الصفات في الموصفات نحو إنما العالم زيد. وعلى التقديرين فقد تعم جهات الحصر، ومن باب الحصر قولهم زيد صديقي وصديقي زيد، فالأول يقتضي انحصار زيد في صداقتك فلا يصادق غيره، فلا يصادق غيرك وأنت يجوز أن تصادق غيره. والثاني يقتضي انحصار أصدقائك في زيد وهو غير منحصر في صداقتك، بل يجوز أن يصادق غيرك. ويترتب على هذا فائدة دقيقة اللي هي إيه؟ وهي أن قد قررنا أن خبر المبتدأ يجب أن يكون أعم من أعم أو مساويا للمبتدئ للمبتدأ. قال وصديقي أعم من زيد، ثم هو تارة مقدم وتارة مؤخر، فلو قلنا مقدما على حالة مؤخرا لازم أن يكون الخبر أخص من المبتدأ في قولنا صديقي زيد، فتختل القاعدة التي قررت. فلزم من هذا أن العموم والخصوص وصف عرضي يأتي ويذهب، يذهب ويجيء، عرضي مش مستقر، يختلف بتقديم التأخير والتقديم، بالتقديم والتأخير، وأن اللفظ الواحد يكون أعم مؤخرا وأخص مقدما. ووجهه ظاهر، وهو أنه إذا قدم تخصص بالعناية للأمثلة التي ذكرت والاهتمام به ليوضع محكوما عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. وقال السمعاني في قواطع الأدلة، وقد بينا الدليل على مفهوم المخالفة من جهة النقل عن العرب والمعروف عن كلامهم، وقد ذكر الأصحاب ما يريد هذا ما يزيد هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصد عبد الله بن أبي واستغفاره له حين نزل قوله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك والله لا أزيدن على 70. هذا من أجل وأقوى الأدلة على من في الحديث في السنة على إقرار مفهوم المخالفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري. وفي رواية لو علمت أنه يستجاب لي لزدت على 70 صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى عبد الله بن أبي بن سلول الذي آذى النبي إذاء شديدا حتى في أهله في عائشة رضي الله عنها واتهمها بالزنا، ويقول لو زدت على 70 لفعل. فانظر إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنافقين والكافرين. الرحماء يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أنت تتعجب ورب الكعبة على المسلمين بل وعلى طلبة العلم، كثير منهم لا يفهم ولا عنده رحمة ولا يراعي الأمور، سلا في غاية الفساد، ليس ثم إلا الهوى كما قال عطاء السليمي في هذا الأثر الذي لا بد أن تذكروه وتحفروه في قلوبكم في جذور القلوب. قال فيما رواه ابو نعيم في حلية الأولياء بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، لا في علم ولا عقل ولا بيان ولا شيء مع الهوى ومع الشهوة. أمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. وقال السمعاني إلى أن قال: وقد استدل بعض أصحابنا بظاهر قوله إنما الماء من الماء وقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، كما في مسند أحمد الطبراني والبيهقي في الكبرى، وهو عند مسلم بلفظ الناس تبع لقريش، وعند البخاري بلفظ إن هذا الأمر في قريش. وقوله صلى الله عليه وسلم الربا في النسيئة، كما مر آنفا. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة 58 بعد 200، شروط العمل بمفهوم المخالفة. قال الآمدي في الإحكام: اتفق القائلون بالمفهوم على أن كل خطاب خصص محل النطق بالذكر لخروجه مخرج الأعم الأغلب لا مفهوم له، وذلك كقوله: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وقوله: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، أو قوله: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، والحديث ثبت تخريجه من قبل، وقوله صلى الله عليه وسلم: فليستنجي بثلاثة أحجار، وهو في صحيح مسلم. قال: فإن تخصيصه بالذكر لمحل النطق في جميع هذه الصور إنما كان لأنه الغالب، إذ الغالب أن الربيبة إنما تكون في الحجر، هذا هو الغالب، واخد بالك، والحكم للغالب قاعدة فقهية معتبرة، وأن الخلع لا يكون إلا مع الشقاق، أو الخلع، وأن الخلع لا يكون إلا مع الشقاق، وأن المرأة لا تزوج نفسها إلا عند عدم إذن الولي لها وإيبائه من تزويجها، وأن الاستنجاء لا يكون إلا بالحجارة. وكذلك الحكم في كل ما ظهر سبب تخصيصه بالذكر، كسؤال سائل أو حدوث حادث أو غير ذلك مما سبق ذكره من أسباب التخصيص. وعلى هذا فلو لم يظهر سبب يوجب تخصيص محل النطق بالذكر دون محل المسكوت، بل كانت الحاجة إليهما وإلى ذكرهما مع العلم بهما مستوية، ولم يكن الحكم في محل السكوت أولى بالثبوت. وبالجملة لو لم يظهر سبب من الأسباب الموجبة للتخصيص سوى نفي الحكم في محل السكوت، فهل يجب القول بنفي الحكم في محل السكوت تحقيقا لفائدة التخصيص أو لا يجب؟ كلام معتبر جدا. قال: إن قلنا إنه لا يجب، كان التخصيص بالذكر عبثا خليا عن الفائدة، وذلك مما ينزه عنه منصب آحاد البلغاء فضلا عن كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا بوجوب نفي الحكم لزم القول بدلالة المفهوم في هذه الصورة، والوجه في حله أن يقال: إذا لم يظهر السبب المخصص فلا يخلو إما أن يكون مع عدم ظهور مع محتمل الوجود والعدم على السواء، أو أن عدمه أظهر من وجوده. فإن كان الأول فليس القول بالنفي أولى من القول بالإثبات، وعلى هذا فلا مفهوم. وإن كان الثاني فإنما يلزم من ذلك نفي الحكم في محل المسكوت، أن لو كان نفي الحكم فيه من جملة الفوائد الموجبة لتخصيص محل النطق بالذكر وليس كذلك، وذلك لأن الحكم في محل المسكوت عند القائلين بمفهوم المخالفة إنما هو فرع دلالة اللفظ في محل النطق عليه. فلو كانت دلالة اللفظ في محل النطق على نفي الحكم في محل المسكوت متوقف عليه بوجه من الوجوه كان دورا ممتنعا. انتهى كلامه. هنا في كلام الأمدي يعني ذكر بعد أن ذكر بعض الأدلة وبعض الأمثلة والفروع على الأمر، ثم تكلم من الناحية الفقهية والأصولية والعقلية لتحديد المناط والسبب والعلة ومعنى الأمر ومراد الله ورسوله بالتفصيل العقلي. فهنا كل هذه تعضيضات أنقلها من جل علماء الأصول لتأكيد المسألة، أي مسألة في هذا الكتاب أنقل بالكتاب وبالسنة بالإجماع وبالمسائل العقلية وبالمسائل اللغوية وما شابه لتعضيد والتحقيق والتقصي الذي ينبغي أن يكون عند طالب العلم إن أراد أن يحقق مسألة. فلذلك أكثر من النقولات، لأن النقولات يوضح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، وهذه مزية عند أهل العلم أخذتها ليصبغ كتابي بما فعلوه وصبغوا كتبهم رضي الله عنهم ورحمهم رحمة واسعة. وقال المرداوي في التحبير شرح التحرير: يشترط في العمل بمفهوم المخالفة وهو إثبات خلاف المذكور للمسكوت شروط بعضها راجع للمسكوت وبعضها للمذكور. فمن الأول ما بدأ به ابن الحاجب وابن مفلح وغيرهما وتابعناهم ألا تظهر فيه أولوية بالحكم من المذكور ولا مساواة، فإن كان كذلك كان حينئذ مفهوم الموافقة كما سبق لا مفهوم المخالفة كآية التأفيف ودلالتها على تحريم الضرب الذي هو أولى في مفهوم الموافقة. والثاني ألا يكون خرج مخرج الغالب، أي لا يكون ذكر لكونه الغالب عادة، وأما إن جرى على الغالب فإنه لا يعتبر مفهومه كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم الآية. فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره لكونه الغالب كما ذكرت آنفا فلا يدل على حل الربيبة أو على حل الربيبة التي ليست في حجره عند جماهير العلماء، واخد بالك، منهم الأئمة الأربعة وغيرهم، ومنه قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، وقوله فإن خفتم ألا يقيم، وقوله أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل كما بينت أنفا هذه الأدلة ونحوه. قال الأمدي ولا خرج مخرج الغالب اتفاقا. قلت هنا مسألة الاتفاق فيها نظر، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول الربيبة التي ليست في حجره يجوز له إن ماتت أمها أو طلقها أن يتزوجها. وعلق القرطبي في الجامع لأحكام القرآن على هذا الكلام وضعف السند عن علي رضي الله عنه وبعضه حسنه. طيب، وقال داود إنه شرط في تحريم الربيبة، ومما قال بذلك أيضا علي بن أبي طالب في قول يعني. وقال الموفق في المغني يعني له قولان، وقال الموفق في المغني تجوز خطبة مسلم على ذمي، فقيل له النهي على الغالب، فقال هو خاص بالمسلم وإلحاق غيره به إنما يصح إذا كان مثله. واحتج أبو الخطاب في الانتصار على نشر الحرمة بلبن الميتة بقوله وأمهاتكم التي أرضعنكم، فقيل له الآية حجتنا لاقتضائها تعلق التحريم بفعلها للإرضاع، فقال علقه لأن الغالب كالربيبة، ولهذا لو جلب منها ثم سقي نشر الرضاع. وأجاب أبو الفتح ابن المنى من أصحابنا: من احتج لصحة نكاح بلا إذن بالمفهوم ليس بحجة على أصلنا. ثم هذا خرج مخرج الغالب فيعم ويصير كقوله: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم. لما خرج مخرج الغالب لما خرج مخرج الغالب عم. والثاني لو خرج جوابا لسؤال، فإن خرج جوابا لسؤال فلا مفهوم له، ذكره المجد في شرح الهداية، يعني سؤال التعليم في صلاة التطوع اتفاقا. ثم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فلا يلزم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على الضد في الأخرى، لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد. والثالث أو حاجة إلى بيان. قال الشيخ تقي الدين: إن تقدم ما يقتضي التخصيص من سؤال أو حاجة أو بيان كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، قد مر تصحيح هذا الحديث. قال: فلا مفهوم له. واحتج به القاضي وغيره من المالكية والشافعية على الوصية للقاتل، وهي دلالة ضعيفة. هذا كلامه. قال ابن مفلح وهو حسن: قال تنبيه، هنا سؤال، وهو أنه لما جعلوا هنا السؤال والحادثة قرينة صارفة عن القول بضد الحكم المسكوت، ولم يجعلوا ذلك في ورود العام على سؤال أو حادثة صارفا له عن عمومه على الأرجح، بل لم يجروا هنا ما أجروه هناك من الخلاف في أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن كان حكي عن القاضي أبي يعلى فيه احتمالين. ويجاب أو وقد يجاب بأن المفهوم لما ضعف عن المنطوق في الدلالة اندفع بذلك ونحوه، وقوة اللفظ في العام بخلاف ذلك، حتى إن الحنفية تدعو أن دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية كما تقدم، فلم يندفع بذلك على الطريقة الراجحة. الرابع ولم يخرج مخرج التفخيم والتأكيد كحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها، كما في البخاري ومسلم. فقيد الإيمان للتفخيم في الأمر، وأن هذا لا يليق ممن كان مؤمنا. الخامس ومن الشروط ألا يقصد بذكره زيادة امتنان على المسكوت، والمثال يتضح به المقال كقوله تعالى: لتأكلوا منه لحما طريا، فلا يدل على منع القديد، والقديد اللحم المجفف في الشمس، واخد بالك، لتأكلوا منه لحما طريا، وكذلك اللحم الجاف غير الطري. والسادس ولا حرج لبيان حكم حادثة اقتضت ببيان الحكم في المذكور، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة فقال: دباغها طهورها، رواه مسلم في صحيحه، وهو في عند البخاري بلفظ آخر. وكما لو قيل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد غنم سائمة فقال: في السائمة الزكاة، إذ القصد الحكم على تلك الحادثة لن نفي عما عداها. هذا ما قال. ومن هذا قوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فإنه ورد على ما كانوا يتعاطونه من الآجال، ربا فوق ربا فوق ربا مضاعف، أنه إذا حل الدين الدين يقول للمديون: إما أن تعطي وإما أن تزيد في الدين فيتضاعف بذلك مضاعفة كثيرة. هذا الجهول الذي يهدم عروة الإسلام، عروة عروة إسلام البحيري الضال المضل، استدل بهذه الآية لا تأكل الربا أضعفا مضاعفة على أنه الحرمة في الربا المركب المتزايد. هذا رجل يتكلم في دين الله بلا وعي وبلا فهم وبلا قلب سالم من الشبه، هذا مليء بالشبه، هذا ينقض عرى الإسلام عروة عروة، هذا ضال مضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شره. وقد كتبت فيه كتاب على سلسلة تصحيح المعتقد، الخطر الداغش بين علمانية البحير والدواعش، وقرنتهما ببعض، لأن هؤلاء الدواعش المجرمون الإرهابيون، لأن هؤلاء الدواعش المجرمين الإرهابيين ينقضوا عرى الإسلام ويفسدوا سماحة الإسلام وحنفية الإسلام ووسطية الإسلام، وهذا كذلك يهدم عرى الإسلام عروة عروة. نسأل الله السلام والعافية. السابع، ولا لتقدير جهل المخاطب بأن يكون المخاطب يعلم حكم المألوفة ويجهل حكم السائمة، المخاطب ويجهل حكم السائمة فيذكر له ويذكر له أو فيذكر له. قال البرموي، يذكر له حتى يعلم يعني. قال البرموي: ومنه أن ألا يكون سكت عنه لكون المخاطب غير جاهل، أو لكون المخاطب غير جاهل، ويمكن جعل هذا الكلام بالنسبة لكلام الناس يعني، ويمكن جعل هذا من شروط المذكور على معنى أن يكون ذكره لأجل جهالة المخاطب إياه بخلاف المسكوت عنه يعلمه، فإنه يعلمه. كما لو قيل صلاة السنة فروضها كذا وكذا، فلا يقال مفهومه أن الفرض ليس كذلك، لأن ذلك معلوم، وربما قدر أن المتكلم جاهل بحكم المسكوت، وذلك من غير الشارع، فيكون المتكلم غير الشارع، فيكون المتكلم غير الشارع إنما ترك حكم المسكوت جهلا، فظهر للتخصيص بالذكر سبب آخر. مسألة المنطوق والمفهوم بالنسبة يرد عند الناس، يتكلم بالكلمة ولا يدري مثلا عواقبها، لا يدري عواقبها ولوازمها، أما الشارع الحكيم الله سبحانه وتعالى وكذلك رسول صلى الله عليه وسلم فلا يرد ذلك في حقهما، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الثامنة، ومن الشروط أن لا يكون المسكوت ترك ذكر حكمه لخوف من المخاطب آمرا ما أو أمرا ما، فإن الظاهر أن هذه الفائدة التخصيص للمذكور بالذكر، أو يكون المتكلم يخاف من التصريح بحكم المسكوت أمرا من ذلك، وهذا في المتكلم إذا كان غير الشارع. بالضبط كده، واخد بالك كما فصلت آنفا، وكلام ابن الحاجب وغيره يقتضي أن هذا من شروط المذكور، لكن على معنى أن المذكور صرح به لدفع الخوف، كقولك لمن يخاف من ترك صلاة الصلاة الموسعة تركها في أول الوقت، تركها في أول الوقت جائز، ليس مفهومه عدم الجواز في باقي الوقت، وهكذا إلى أن يتضيق الوقت. طيب، قال التاسع: لا ولا علق حكمه على صفة غير مقصودة. قال ابن مفلح: وإن كانت الصفة غير مقصودة فلا مفهوم له، كقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، الآية أراد نفي الحرج عمن طلق ولم يمس، وإيجاب المتعة تبعا. قال فوائد بعد أن ذكر هذه الشروط كلها المرداوي: ثم قال فوائد. إحداها في الشروط أيضا. فقلت العاشر ألا يكون عهدا، فإن كان فهو بمنزلة الاسم اللقب الذي يحتاج إليه في التعريف أو يحتاج إليه في التعريف، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه. ومما يذكر في شروط العمل الحادي عشر، ومما يذكر في شروط العمل بالمفهوم ألا يعود على الأصل الذي هو المنطوق فيه بالإبطال، كحديث لا تبع ما ليس عندك كما في الترمذي وقال حسن صحيح. لا يقال مفهومه صحة بيع الغائب إذا كان عنده، إذ لو صح فيه لصح في المذكور وهو الغائب الذي ليس عنده، كما في السلم، كما في حديث ابن عباس في البخاري، لأن المعنى في الأمرين واحد ولم يفرق أحد بينهما. والثانية ما تقدم من الشروط يقتضي تخصيص المذكور بالذكر لا نفي الحكم عن غيره، ولكن وراء هذا من بعد الشروط بحث آخر، وهو أن المقترن من المفاهيم بما يمنع القول به لوجود فائدة تقتضي التخصيص في المذكور بالذكر، هل يدل اقترانه على الغاية وجعله كالعدم فيصير المعروف لقيد المفاهيم إذا كان فيه لفظ عموم شاملا للمذكور والمسكوت، حتى لا يجوز قياس المسكوت بالمذكور لعلة جامعة، لأنه منصوص فلا حاجة لإثباته بالقياس، أو لا يدل بل غايته الحكم على المذكور، وأما غير المذكور فمسكوت في حكمه فيجوز حينئذ قياسه. ومثاله ليتضح المقال في الصفة مثلا، لو قيل هل في الغنم السائمة زكاة، يقول المسؤول في الغنم السائمة زكاة، فغير السائمة مسكوت عن حكمه فيجوز قياسه على السائمة، بخلاف ما لو ألغى لفظ السائمة، ما هو ذكرها له تأثير على هذه الصفة، وصار التقدير في الغنم الزكاة في كل الغنم، فلا حاجة حينئذ لقياس المعلوفة بالسائمة، لأن لفظ الغنم شامل لهما في ذلك، خلاف قال البرماوي والمختار الثاني، حتى إن بعضهم حكى فيه الإجماع وهو ظاهر ما أورده ابن الحاجب. الثالثة الضابط لهذه الشروط وما في معناها، ألا يظهر لتخصيص المنطوق فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه، وعلى ذلك اقتصر البيضاوي. انتهى كلام المرداوي في التحبير، وهو كلام قوي في مسألة شروط العمل بمفهوم المخالفة، وذكرت قبله كلام الآمدي. فهذا كلام معتبر، وذكرت بعد ذلك كلام الزركشي وهو يعني قريب من كلام المرداوي، فلما طلعت عليه آنفا فهو قريب إن شاء الله من كلام المرداوي، فاقرأوه، هم ثلاث صفح، فنفس كلام المرداوي. وبهذا ننتهي من هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.